مؤسسة وسيلة الخير، إحدى المؤسسات الغير هادفة للربح وذات نفع عام للمجتمع. بنقدم خدمات متنوعة بتبتدي من محو الأمية وكفالة الأيتام ورعاية المسنين والمرضى ومساعدة المحتاجين، وخدمات بصفة خاصة لمتحدي الإعاقة بكافة أنواعهم ومراحلهم العمرية والأيتام منهم. في وسيلة الخير بنهتم بدمج متحدي الإعاقة في المجتمع بشتى الطرق، وكمان بنهتم بعلاج فئات متحدي الإعاقة بالفنون والرياضة اللي بتعمل على تنمية قدراتهم العقلية وبتنمي الفعل ورد الفعل وبتساعدهم على المشاركة في المجتمع والاختلاط وتنمية الثقة بالنفس. في وسيلة الخير بنعمل على تمكين فئات متحدي الإعاقة وأسرهم في المجتمع لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم وتأهيلهم بكافة الوسائل الممكنة والمتاحة، وبنهتم بتدريبهم على بعض الأشغال اليدوية وفتح خطوط لإنتاجاتهم عشان يكونوا أعضاء فعالين لأنفسهم والمجتمعاتهم. في وسيلة الخير قمنا بإدخال فن الباليه لأول مرة في مصر لفئات متحدي الإعاقة لمساعدتهم على رفع الحالة النفسية والمعنوية، ولاحظنا تقدم كبير جداً في كافة الجوانب النفسية بعد ممارسة النوع ده من الرياضة، بالإضافة أننا قمنا بإدخال رياضة الجمباز الفني والإيقاعي لأول مرة في مصر كرياضة بتساعدهم على تحسين الوظائف الجسدية واللياقة البدنية والتركيز والتوافق العضلي العصبي. في وسيلة الخير قمنا بالاشتراك في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وفي الأولمبيات الخاص المصري لمساعدة فئات متحدي الإعاقة الغير مشتركين في نوادي رياضية للوصول لمنصات التتويج والمشاركة في المحافل الرياضية الوطنية والدولية. في وسيلة الخير قدمنا الكشف والعلاج المجاني لفئات متحدي الإعاقة، ولسه حلمنا ما انتهاش، في كل صباح جديد بناخد خطوة. الطريق لسه بخير مع مؤسسة وسيلة الخير.